بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 61 من دروس جامع المسائل. والمسألة الأولى في يعني مسائل اليوم: هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الموالد؟ الجواب: أفتت اللجنة الدائمة كما في الفتوى رقم 10685 بما يلي، قال: ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله، وذلك شرك فلا يجوز الأكل منه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. انتهى. إذن نرجع إلى كلامنا الأول، وهذه الأسئلة إنما هي كلها فروع عن المسائل الأولى. فإذا ذبح شخص في مولد مما لمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مولد يعني غيره، وكما تعلمون أن الاحتفال بالمولد ليس من السنة بل هو من الأشياء المبتدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بذلك، ولم يحتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين. فلو قال شخص: أنا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاحتفال، نقول له: هل أنت تعظم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من تعظيم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ مستحيل أن يقول: نعم أنا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الخلفاء الراشدين. فإذا قال: لا، هم يعظمونه أكثر، نقول: هل فعلوا ذلك؟ فما يستطيع أن يأتي بدليل أنهم فعلوا ذلك. ما فعل ذلك لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة من بعدهم، إنما هذا جاء في أزمنة متأخرة، وليس عليه دليل. فالذي يذبح في يوم المولد أو يذبح في مولد نبي آخر أو في يعني مثل ما يفعل أصحاب الذين يذهبون إلى قبر النبي هود، وكما ذكرنا في الدروس الماضية أنه ليس بقبره ذاك، إنما هذا من خرافات الصوفية. فإذا كان يذبح تعظيما للنبي فهذا شرك، أكبر. وإن كان يذبح فرحا في هذا المولد فقط، يقول: نحن نفرح في هذا اليوم وأن نحتفل ونذبح هذه الذبيحة من أجل الاحتفال، فهذا من الذبح الذي هو معصية وبدعة، فلا يجوز الأكل من هذا الذبح. ولا ينبغي للإنسان أن تكون عنده العواطف وأن يقال له: أنت ما تقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ما تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته، ونحن نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم عدة مرات. هذا الذي يقول: أنا يعني هذه ذكرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتذكر النبي، أن تتذكره في السنة مرة، أما نحن فنتذكره في اليوم عدة مرات. نحن نعيش مع سنته صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد عدة مرات، سنته في الوضوء، وسننه في الصلاة، وسننه في التعامل، وسننه في السلام، وسننه في صلة الأرحام، وسننه في يعني في جميع الأشياء. نحن نعيش مع سنته ونعيش طوال اليوم، ونحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم سنته. فهذا هو، هذه هي الذي يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنته ولا يخالف. أما من تجده من الناس من يخالف السنة من أولها إلى آخرها، ولا يعترف بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل السنن، بل تجده مخالفا لكثير من السنن، ثم يقول: أنا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم أحتفل به، نقول: ما أنت أفضل من الخلفاء الراشدين الذين كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه لم يحتفلوا بذلك. فالذبائح إذا كان ذبح للمولد لصاحب هذا المولد فإن هذا شرك، وأما إذا كان ذبح فيه في المولد نفسه احتفالا هذا ذبح بدعة ومعصية. المسألة الثانية، كان الكفار كانوا يعني يجعلون لآلهتهم بعض الدواب كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني هذه الدواب كانوا يحمونها من الناس أن لا يركبوا عليها ولا يذبحونها ولا يحلبونها، يعني من الإبل من النوق، فكانوا بعضها يقطعون آذانها ويسيبونها لغير الله، يقطعون آذانها يقولون هذه بحيرة وسائبة تسيب ما أحد يتعرض لها بشيء ولا يركب عليها ولا يحلبها ولا يذبحها، ويتركونها للآلهة. فالله سبحانه وتعالى حرم ذلك وقال: ما جعل الله من بحيرة، ليس هناك بحيرة، ولم يشرع الله البحيرة هذا التي تشق أذنها ويجعلونها للآلهة، ولا وصيلة، الوصيلة التي إذا نتجت الناقة، يعني كل أناس من المشركين ولهم فيها تفصيل، إذا نتجت الناقة يعني مرة بعد مرة تنتج ناقة أنثى، فأنهم هذه يسيبونها، وبعض إذا وصلت عدد الإبل إلى عدد معين هذا العدد الزائد يجعل منه يعني يحمونه للآلهة، وهكذا. هذه كلها أشياء من أشياء الجاهلية. فهل لو أن إنسانا رأى من هذه الأشياء التي يسيبونها أهل الجاهلية، يسيبونها ولا يركبون عليها ولا يذبحونها، هل يجوز له أن يذبح هذه السائبة والوصيلة، يجوز له أن يذبحها وأن يأكل من لحمها؟ فقال هناك فتوى للجنة الدائمة بما يلي، قالوا: إذا كان الواقع أنه لا يترتب على أخذك لهذه السوائب ضرر فلا حرج عليك في أخذها، وذبح ما يؤكل لحمه منها على اسم الله ذبحا شرعيا، وقد يكون أخذها واجبا للقادر على ذلك لما فيه من إنكار المنكر والعمل على القضاء على الشرك. بمعنى لو وجد من هذه الأشياء، لو وجدت الآن ورآها مسيبة، فإن كان لا يترتب عليه ضرر لو أخذها، أما إذا كان سيترتب عليه ضرر سيقوم عليه أهل هذه الأنعام ويعني يترتب عليه ضرر فيترك وينصح الناس ويعلمهم أن هذه الأشياء من الشرك، لكن لو لم يكن يترتب عليه ضرر أو عنده قدرة، هو يعني ولي أمر أو له السلطة وله القوة أن يأخذ هذه السوائب فيأخذها ويذبحها ويأكل لحمها، لأن هذا إنكار للمنكر، هذا إنكار للمنكر وتعليم للناس أن هذه السائبة التي لا تذبح، لا يقولون لهم هذا خطأ وهذا مخالف لما عليه الإسلام فهي تذبح، فيذبحونها ويوزعونها ويأكلونها، لكن بشرط أن يكون ذبحا شرعيا على اسم الله سبحانه وتعالى، وأن لا يترتب على يعني أخذها يعني يترتب على ذلك منكر أكبر من المنكر الأول، فيكون جائز بهذا. بل إن فيه تغيير، بل إن في ذلك تغييرا لهذا الشرك الذي انتشر. هذا لو وجد مثل هذا في هذه الأيام، لو وجد مثل هذا في هذه الأيام، كأن يسيب بعض الناس بعض الأنعام هذه ويسيبها، إما يقول حتى لو لم يكن هناك آلهة يعني من الأصنام أو من الأشجار، أو حتى لو سيبها للجن أو سيبها للملائكة، هذه قد تنتشر والشركيات كثير، ربما بعضهم يسيبها ويشق أذانها ويقول هذه للجن ويتركها سائبة، فهنا تغييرا للشرك تذبح هذه إن لم يترتب على ذلك ضرر، ويكون في هذا إنكار المنكر. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.